الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من قواعد التفسير الفقهي التعامل مع الآيات التي ظاهرها التعارض مما يترتب عليه أحكام فقهية. فإذا وجد دليلان متعارضان في ذهن المجتهد فإنه أولا يحاول الجمع بين الدليلين، كما لو كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصة فإننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. وهكذا إذا تعارض دليلان خاصان من وجه عامان من وجه فإننا في محل التعارض نبحث عن دليل يرجح أحد الدليلين على الآخر بتقوية أحدهما بوجه من الوجوه، وجوه الترجيح المختلفة. وكذلك لو ورد عام وخاص وجهي، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فإن كلمة المشركات لفظ عام يشمل أهل الكتاب. ثم وجدنا آية أخرى فيها نوع تعارض مع هذه الآية في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالآية الأولى عامة في حرمة كل مشركة، والآية الثانية تفيد حل نساء أهل الكتاب خاصة. فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص وهو نساء أهل الكتاب، ونعمل بالعام في قوله ولا تنكحوا المشركات فيما عدا ذلك كما فعل الجمهور. وفي هذه الحال لا نلتفت إلى التاريخ ولا إلى الترجيح، وذلك لأنه أمكننا أن نجمع بين الدليلين المتعارضين. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذه الآية تتكلم عن عدة المتوفى عنها، وظاهرها أنها عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل. ثم بعد ذلك ورد قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه الآية الأخيرة خاصة في الحامل، حيث تجعل نهاية عدتها بوضع الحمل. ومن ثم نقول بأن الآية الأولى لا تشمل المرأة الحامل المتوفى عنها. ومن أوجه الترجيح عند التعارض بين الدليلين الخاصين أن يكون أحد الدليلين الخاصين أقوى في الدلالة، وقد يرد التعارض بين عامين من وجه وخاصين من وجه. فإذا ورد دليلان شرعيان وتعارضا في ذهن المجتهد، أحدهما عام من وجه ولكنه خاص من وجه آخر والآخر عكسه، فإن من فرد به كل واحد من الدليلين يعمل فيه بذلك الدليل، وما اشترك فيه فإننا نبحث عن دليل يرجح أحد الدليلين على الآخر. ومن أمثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها، ولكن لفظها عام من جهة تناولها للحامل المتوفى عنها والصغيرة والكبيرة والآيسة وغير الحامل. بينما في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية خاصة بعدة الحامل، فهي خاصة من هذا الوجه لكنها عامة في نوع المفارقة، فإن ظاهرها أنها تشمل عدة الطلاق والخلع والوفاة ونحو ذلك. فمن ثم عملنا بالآية الأولى في المتوفى عنها غير الحامل، وعملنا بالآية الثانية في المفارقة الحامل، وبقي معنا المتوفى عنها الحامل، ماذا نفعل بها؟ فحينئذ ننظر إلى أقوى الدليلين في العموم فنرجحه. وقد ترجح قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بكون هذه الآية اتفق على العمل بها، وبكون هذه الآية قل مخصصها. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك مخصصات لأحد الدليلين دون الآخر، فإنه إذا كثرت المخصصات على الدليل ضعف ولم يقوى على مقابلة ما لم يرد عليه مخصصات. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما لو تعارض عام محرم وخاص مبيح، فجمهور أهل العلم يقولون بأننا نعمل بالخاص المبيح في محل الخصوص، ونعمل بالعام المحرم فيما عدا ذلك. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإن كلمة الميتة وكلمة الدم من ألفاظ العموم، لأنهما أسماء مفردة عرفت بأل الاستغراقية، لكن هذا العموم تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والحديث خاص بالسمك والجراد الميت، فهذا دليل خاص مبيح، والآية عامة في جميع الميتات وهي حاضرة، وحينئذ نرجح أو نعمل بالخاص المبيح في محل الخصوص، ونعمل بالعام المحرم فيما عدا ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا تعارض دليلان مقيدان لدليل مطلق، فماذا نفعل؟ مثال ذلك في قوله تعالى في الصيام في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، حيث أوجب الله عز وجل على من أفطر في رمضان بسبب مرضه أو بسبب سفره القضاء، ولم يذكر شيئا عن التتابع، فلم يوجب التتابع ولم ينفي التتابع. ثم جاءنا في صوم التمتع أن الله عز وجل قال فمن لم يجد، يعني الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقيد الصيام في هذه الآية بالتفريق بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، بينما في الصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل أوجب التتابع، فقال سبحانه فصيام شهرين متتابعين، فقيد الصوم بالتتابع هنا. فهنا لا نحمل المطلق على أحد المقيدين من جهة اللغة، ويبقى المطلق على أصله في الإطلاق ولا يقيد بأحد الدليلين، فنقول يجوز التتابع ويجوز كذلك التفريق، لأن اللغة والقياس لا يدلان على حمل المطلق على المقيد هنا. وهكذا قد يتعارض مطلق ومقيد ويتحدان في الحكم، وحينئذ نحمل المطلق على المقيد مما سيأتي التمثيل له فيما يأتي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وإلى لقاء جديد في يوم آخر، وصلى الله على نبينا محمد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.